قد يطلق المثل ويراد به الحكمة أو جوامع الكلم مثل أمثال العرب، وقول مختصر فيه حكمة، هذا موجود. وقد يطلق المثل ويراد به التمثيل، أن يضرب لك مثال ويمثل لك، وهذا موجود، ضرب لكم مثلا من أنفسكم. وقد يطلق المثل ويراد به النموذج، المثل الأعلى، وهذا موجود. والمراد الله أعلم ما هو أعم من هذا كله، وهو أن القرآن فيه من كل مثل، يعني من أحسن الحجج وأحسن الأمثال وأحسن الطرق. وإذا قصد القرآن قصد الشيء أتاه من كل طريق، حتى وهذه تعليم. فهذه السورة مثلا قصدت ناحية تثبيت التوحيد وبيان قبح الشرك، فأتت إلى هذا المقصد من كل مثل وبكل مثل ومن كل طريق بأمر معجب. خلاص، هذا المقصد الأساسي هو تثبيت التوحيد بأدلته العقلية والفطرية وبكل أدلته والميثاق وغيره، وتعرية المشرك أمام نفسه وأمام الناس، وسحب الحجج منه وفضحه أمام نفسه من كل. فهذه السورة عجيبة، ولذلك هذا هو القرآن. القرآن هو هكذا، ما كما قال تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ولذلك الذي يحفظ القرآن ويتمثل القرآن يكون حجة قوية، لأن الله يعلمك كيفية الطرق، حتى سواء مع المنافقين مع المشركين مع. فسبحان الله، هذه السورة أتت للتوحيد بكل مثل ومن كل طريق حتى يكون راسخ وثابت، وأتت للمشركين بكل مثل ومن كل طريق حتى يكون الشرك والمشرك مفضوح عاري، مرة بالأمثال، مرة بالتهديد، مرة بصرف النظر عنهم، مرة بتعزيم المؤمنين وأنهم ما عندهم شيء ونحو ذلك. فكان من آخر ما وقفنا عليه قول عز وجل بعد ما قال: وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، أيضا توبيخ المشركين أنهم حتى الأموال التي يدفعونها لا يريدون وجه الله ولا يريدون ثوابه، وإنما يريدون فقط وجوه الناس، يربوا عند الناس، يربوا في أموال الناس. ولذلك ذكر العلماء أن هذه يدخل فيها الربا، ويدخل فيها كل عطاء تريد به أن يزيد أموال الناس ولا تريد به وجه الله، تريد به المدح والملق، ومنه هبة الثواب وهبة الزلفة وغيرها. هذا لا يربو عند الله، كما قال ابن عمر: لك وجه صاحبك، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. بدأ الآن استئناف الثاني. نحن قلنا يوجد أربع آيات في هذه السورة هي أمثال، تبدأ بلفظ الجلالة الله، مضى واحد وبقي في درس اليوم ثلاثة: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يفرع على هذا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يفرع عليه، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ثم يفرع عليه، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم يفرع على ذلك. فتكون في أربع استئنافات تبدأ بلفظ الجلالة مزلزلة، ويكون بعدها التفريع. وكذلك في هذه السورة ست آيات كلها تبدأ بقوله: ومن آياته، مضى خمس بقي واحدة. هذه السورة فيها من كل مثل، ومن أراد أن يقوى في التوحيد وأدلة التوحيد الستة والرسل معها وفي الإيمان بأركانه الستة وفي الإسلام وفي فضح المشركين وفي عدم إعذارهم وفي البراءة منهم، يقرأ سورة الروم وما قبلها وما بعدها. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه مقدمة. الآن اعتبر أن هذه مقدمة منطقية قياسية. ما دليلها؟ ما دليل هذه الأشياء؟ يعني المقدمة لازم تصير مسلم بها حتى تكون منتجة، أما إذا أنت تأتيني بمقدمة غير مسلم بها كيف تنتج النتيجة؟ هذه المقدمة دليلها إقرار الخصم، الخصم مقر بأنه ما خلق إلا الله وما يرزق إلا الله وما يحيي إلا الله وما يميت إلا الله، نفس الخصم المشرك مقر بذلك، إقرار الخصم سيد الأدلة. إذن هذه المقدمة الآن ثابتة، أثبت من الجبال إن الله وحده هو المنفرد بأنه هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يحييكم، سلم الخصم بذلك رغما عنه، وإن ادعى غير ذلك افتضح، إن قال في أحد يخلق ويرزق افتضح سلم. المقدمة الثانية، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من شركائكم، شوف كم جاءت من هنا، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، كلها تزهيد وتوبيخ وتجريد، ما في ولا شيء. هذه المقدمة أيضا ثابتة، ما دليلها؟ العقل، العقل يقول إن ما في شريك يفعل جزء بسيط من الخلق أو من الرزق أو من الإحياء أو من الإماتة، ما في أحد يفعل جزء بسيط، العقل مسلم بهذا. والمقدمة إذا كانت ثابتة بدليل العقل تكون راسخة، لأن ما يخالف فيها إلا مجنون. فإذا الأولى ثبتت بإقرار الخصم، والثانية ثابتة بالعقل والفطرة، أنه ما من شركائكم، ونسب الشركاء إليهم أيضا توبيخا، يعني شركائكم بزعمكم، أنتم تزعمون هؤلاء شركاء، ولم يقل من الشركاء المزعومين، بل نسبهم إليهم ليلصقهم بهم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا، كل عاقل في الدنيا مسلم وكافر يقول لا. ستأتي النتيجة، سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى تنزه وتقدس عن هذه القذارة وهذه النجاسة وهذا الظلم وهذه النذالة اللي هي الشرك. انظر كيف يأتي للشرك من كل بكل مثل ومن كل طريق، حتى يبهت الذي كفر ولا يستطيع يتكلم، إنما هو اللجج والهوى. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك الآن نأتي بمثل آخر، شوف الآن قدامك صرح تهدمه من كل طريق. كذلك وهذه أيضا تكررت في سورة الروم كثيرا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأعظم الذنوب الإشراك، لأنه ظلم ونذالة وقذارة. ظهر الفساد في البر والبحر، أنواع الفساد، سواء قلنا البر والبحر أو القرى والبوادي أو ما شئنا، هو ظهر الفساد وعم. من الفساد تقطع التجارات وكثرة القحط وفشو الأمراض، ومن الفساد اختلال الميزان، الله بنى الكون على ميزان محكم والناس أفسدوه وفسد بسببهم هم، وفساد كثير. لماذا حصل الفساد هذا؟ بما كسبت أيدي الناس، هذا السبب، بما كسبت أيدي الناس أيديهم. لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يفعل ذلك؟ ليذيقهم، وسماه إذاقة، شبه وصول الشيء إلى حواسهم بوصول الطعام إلى حاسة المطعم، ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كله. وهذا أيضا تهديد للشرك والمشركين وتوبيخ لهم، إن حتى الفساد اللي في الأرض، ومنه فساد الأديان، فساد المعتقدات، فساد المجتمعات، فساد الأنفس، فساد الأخلاق، فساد الأرواح، ظهر الفساد، الفساد الألف واللام، قد تكون للعهد يعني الفساد المعهود، وقد تكون للاستغراب، يعني كل أنواع الفساد ظهرت بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ شوف تعليل على تعليل على تعليل، لعلهم، ولعل هذه ترجي في حقنا، لكن تدل على تمكن الهوى منهم وأن رجوعهم مستبعد. مثل ما تشوف واحد مسرف على نفسه تقول عسى الله يهديه، عسى الله يهديه، هذا دليل أنك تقول يعني ما على الله شيء قوي، بس أنه واضح أنه متوغل في وحل، فتقول لعله نفعل هذا الشيء لعله. كذلك هنا يقول لعلهم، وبعدين كلمة يرجعون تدل على ماذا؟ ها؟ على أنهم آبقين، أنهم قد هربوا من الله وآبقوا، فلعلهم يعودون. يعني أصلا التوبة هي في الحقيقة رجوع إلى الأصل، التوبة من الشرك أو من المعاصي أو هي رجوع إلى الأصل، فينوع الله الأمثال لعلهم يرجعون إلى ربهم، والله أشد فرح بتوبة عبده من كذا وكذا. قل سيروا في الأرض، في أول الآية أول السورة قال أولم يسيروا، الآن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، تهديد قوي لأنهم يعلمون عاد ويمرون عليهم إذا راحوا اليمن، ويعلمون ثمود ويمرون عليهم إذا راحوا للشام، وقوم لوط وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، سيروا في الأرض واعتبروا وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، آخر أمرهم ماذا تعرفونه. ولم يذكر الله عز وجل لأنه معلوم ليذكر، أمر مهول مرعب ما ودك حتى تكلم فيه، لا لحصل قوم لوط ولا عاد ولا ثمود ولا غيره. طيب وش السبب؟ كان أكثرهم مشركين، كان أكثرهم مشركين، وكلمة أكثرهم أيضا مخيف، اللي ما مارس الشرك معهم كان مقر، كان أكثرهم مشركين. الآن يأتي بمثل آخر من زاوية أخرى يتركهم احتقارا لهم، لأنهم افتضحوا بعد هذا الضغط وهذه الحملات المتوالية على الشرك وأهله، تعروا، فأحيانا ينصرف عنهم يتركهم ويتجه لأهل التوحيد يخاطبهم. وأصلا الاتجاه لمخاطبة أهل التوحيد دليل على أن الآخرين قد أفلسوا، فأقم وجهك للدين القيم، وفي أيضا تعيير لدينهم المعوج الملة العوجة، فأقم وجهك، وتقدمت في السورة هذه أقم وجه، استقامة دائمة لا تلتفت لا يمين ولا يسار، ولن تفلح في التوحيد إلا بإقامة الوجه وعدم التلفت والجد والصملة والصدق، وكل ما يطلب منك التوحيد تنفذه، هجرة جهاد ولا براء حب بغض، أي شيء يطلب منك التوحيد تنفذه حتى تستفيد. فأقم وجهك للدين القيم، مبالغة في قيامه واستقامته واعتداله، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أيضا إرعاب وتخويف لهم، سيأتي يوم لا يرد أحد من الله، يومئذ يصدعون، كما قال في أول السورة يتفرقون ويحصل صدع بين الناس، هذول هنا وهذول هنا، يحصل بينهم انشقاق، يصدعون. من كفر فعليه كفره، وهذه أعظم تهديد له، سيتحمل كل أوزار ما فعل. ولذلك شف أتاهم من كل مثل، حتى أحيانا يخوفهم، من كفر فعليه كفر، وعلى في لغة العرب تدل على الاستعلاء، بمعنى أن كفره وعاقبة كفره ستعلو عليه وستسيطر عليه وسيتحمل عواقبه، بينما العمل الصالح أتى باللام، هنا أتى بعلى، ومن عمل صالح فلأنفسهم، لأن العمل الصالح يجر الخير إليك، والعمل السيء يركب فوق ظهرك، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا تجره وهذا تحمله. من كفر فعليه كفره، من كفر فعليه كفر، يعني سيتحمل كل نتائج كفره، وأي تهديد أشد من هذا، وأي تخويف وأي هز وأي زلزال إن كان فيه قلوب حية، فعليه كفره. ومن عمل صالحا، هنا ما قال الإيمان، لماذا لم يقل المقابلة كما في أول السورة ومن آمن وعمل صالح، هنا قال ومن عمل صالحا، ليدل أنه ما ينفع إيمان إلا بعمل صالح، وأن العمل الصالح لا يكون إلا من إيمان، وأن الإيمان الحقيقي لا بد يثمر عمل صالح، فإن لم يثمر عمل صالح فلا إيمان، إلا إن كان عند موته ولا ما تمكن من العمل. ومن عمل صالحا فلأنفسهم، هو في الحقيقة يجر الشيء لنفسه، فلأنفسهم يمهدون. وفي القرآن دائما من جاهد فإنما يجاهد نفسه، من أبصر فلنفسه، من عمل صالح فلنفسه، كل شيء لنفسه، من اهتدى فلنفسه، مالك إلا نفسك هذه تنجيها. ومن عمل صالح، لأن الله غني غنى تام، فلأنفسهم يمهدون. شو معنى يمهدون؟ نعم، هي استعارة لصورة ظاهرة لأمر باطن. عندنا احنا مثل عامي، يعني الإنسان إذا قدم خير يلقاه، وإذا قدم شر يلقاه. يقولوا من قدم فراش جلس عليه، من قدم فراش جلس عليه، هذه نفس أنت في الحقيقة تمهد نفسك، والفراش اللي أنت الآن تمهده هو اللي بتجلس عليه، سواء من نار أو من عمل صالح. لكن هنا يمهد معناه فيه وثارة وفيه نعومة وفيه، فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، من فضله، إن هذا فضله سبحانه وتعالى، ليس أعمالهم فقط، لولا رحمته ما عملوا شيء، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. ولذلك من أكثر الآيات المخيفة في سورة هود اللي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها مرعبة لكن فيها ملاحظ خطيرة، أن كل ما أنجى مؤمن نبي ومن معه، الشيء يقول كل نبي ينجو، شو يقول؟ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة، برحمة منه، رحمة فقط. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منه. كل نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا وهو أعلم الناس بمراد الله، إنهم حتى الأنبياء الذين نجوا نجوا برحمة مطلقة من الله عز وجل. كذلك هنا آمنوا وعملوا وجزاهم من فضله. إنه لا يحب الكافرين لكن لا يظلمهم، ما يحبهم أبدا. الحب الذي تعرفه العرب من كلمة حب، ولكن الله ليس كمثله شيء. وكل المفسرين إذا جاءوا عند هذه الآية وغيرها يبدأ يحوس، الحمد لله العافية، ما يثبتون لله الحب. الله يحب حب حقيقي كما تعرفه العرب، لكن ليس كمثله شيء. إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته، شوف هذه عطف على الخمس اللي تقدمت، شوف كيف السورة هذه سبحان الله متماسكة، اللي ما يتابعها من أولها لآخرها كلها، كل آية ترد على آية أخرى، تواصل وتعطف على آية قبل. ومن آياته أن يرسل الرياح، هذا أيضا من أدلة التوحيد العقلية والفطرية، وقود المصباح، هذا ما يفعله إلا إله واحد وهو المستحق العبادة. ومن آياته أن يرسل الرياح. الآن البشر على كثرة مصنوعاتهم أن يستطيعوا أن يرسلون الرياح؟ يقدرون يوجهونها؟ يقدرون يردون الرياح؟ ولا شيء، كلهم بأساطيلهم وقواتهم ما يقدر لا ينشيها ولا يوجهها ولا يردها. بل إن الله عز وجل لما أرسل إلى عاد الريح، يقولون في الآثار قدر منخر الثور، شفت منخر الثور فقط، يعني قدر منخر الثور، ماذا فعلت بعاد إرم ذات العماد الذين قالوا من أشد منا قوة. ومن آياته أن يرسل الرياح، ثم ذكر خمس فقط من فوائد الرياح: مبشرات، وليذيقكم من رحمته، وهذه فيها أنواع كثيرة، ولتجري الفلك بأمره. وكما قلت لكم الآن 90% مهما تقدمت وسائل النقل، 90% أو أكثر من بضائع العالم تنقل عبر البحر، الطيارات والسيارات والقطارات ما تنقل إلا 10%، لكن البضائع ومصالح الناس 90% لا زالت عبر البحار، والبحار ما تمشي الفلك إلا بالرياح. ولتجري الفلك، حتى لو كانت بمحركات، ولتجري الفلك بأمره، لو أثار الله الأمواج هذه من يقوم أمام، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله في البر والبحر، ولعلكم تشكرون. سرد خمس من فوائد الرياح. الآن أيضا مثل آخر فيه تقوية لأهل التوحيد وإرعاب لأهل الشرك: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، لست أول رسول ولهم أول أمة، فجاءوهم بالبينات، قل ما كنت بدعا من الرسل، فجاءوهم بالبينات الواضحة. ودائما نقول الرسل لا تأتي بالأدلة، تأتي بالبينات المسكتة المفحمة. فانتقمنا من الذين أجرموا، تهديد لقريش، ويكون انتقام في الدنيا قبل الآخرة، وحصل بعد هذه السورة بشيء بسيط، انتقم منهم في بدر وفي غيره. فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا، يعني قدم هذه، يعني تقدير الجملة، وكان نصر المؤمنين حقا علينا، لكن قدمه للاهتمام والعناية والحصر والتأكيد، وكان حقا علينا. الله ما يلزم شيء لكن أوجب على نفسه حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا فيها أعظم تثبيت: ومن أوفى بعهده من الله. إن كنت مؤمن على قدر إيمانك يأتيك النصر عاجلا أو آجلا في الوقت اللي يريد الله عز وجل، والله تنصر، ولو كادك من على ظهرها، ولو مكربك من على ظهرها، ما يفعلون شيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذب عن عرض أخيه وهو غائب ذب الله عن عرضه يوم القيامة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كما أن الله أوجب على نفسه، يجب عليك أنت أيها المؤمن أن تجعل على نفسك حق أن تنصر المؤمن غائب أو حاضر. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، تنصره غائب، تقول لا تظلموه لا تتهموا اتركوا، هذا نصر المؤمنين. ثم قال تعالى: الله، هذا أيضا الاستئناف الثالث، الذي يرسل الرياح، الآن فيه تفصيل لما قبله، فتثير سحابا ما يستطيعون إثارة السحاب، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. هذه السورة سبحان الله فيها الأدلة العظمة الكبرى اللي ما يستطيع أحد ينسبها لغير الله، وعند ذلك يتبين ظلم الشرك. فيبسطه في السماء كيف يشاء، كيف يشاء، ويجعله كسفا قطع، شيء بعض السحاب يكون اتجاهه أفقي وبعضه رأسي وبعضه قواعد كذا وبعضه قواعد كذا وبعضه هدبه يصل إلى الأرض، هدب السحابة، وبعضه أسود وبعضه عجائب، علم كامل، علم السحاب والرياح. ويجعله كسفا فترى الودق، الودق هو حبات المطر اللي فيها الماء، يخرج من خلاله، وفي قراءة من خلله كالمنخل. كانت السماء رتقا ففتقناهما، جعل فيها فتوق كالمنخل يخرج منها الودق، ولولا أن الله فتقها من يخرج لنا الماء. فترى الودق يخرج من خلاله، الودق، فإذا أصاب به. الآن أيضا مثل آخر مدموج مثلين في مثل، أول شيء عظمة الله واستحقاق العبادة، والشيء الثاني طبائع بني آدم، وهذا فيه تعزية للمؤمنين وفيه تعرية للكافرين. إن ابن آدم هذا طبعه إلا الزاكي، شوف تعرية وتعزية. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، هو اللي صرفه كيف يشاء، إذا هم يستبشرون فرحانين مرة، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله. ليش الثانية جت؟ ها؟ تقريب، يعني وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، يمكن إبلاسهم قديم، لا إبلاسهم قبل نزول المطر، وقديم وجديد دائم مبلس. والمبلس هو الذي حصل في شيء سوء أو في أمر سوء وأيس من الخروج منه، هذا بالضبط هو المبلس. الواقع الآيس قد يكون ما حصل في أمر سوء، أعمه، قد يكون آيس وما حصل لشيء بس آيس. المبلس الذي تورط في أمر سوء وأيس أن يخرج من الظلمة، هذا مبلس. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مباشرة لمبلسين، كانوا قد أيسوا من رحمة الله وقنطوا وأساءوا به الظن، ها؟ وإن الله ليضحك، يظل يضحك من عباده، يراهم قنطين هم مبلسين وقد علم بقرب غيره. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه أدلة التوحيد. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، جاءهم من كل مثل من كل طريق. الآن أيضا انظر إلى طبائع بني آدم، فرحانين وكذا، ولئن أرسلنا ريحا بعد ما نبت النبات وأرسل الله ريح فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ابن آدم يتقلب في اليوم 20 قلبه، مر يؤمن ومر يكفر ومر يقنط ومر يتقلب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ابن آدم لولا أن يزكو يتقلب، يحسن الظن ويسيء الظن في اليوم كم مرة بالله، لظلوا من بعده يكفرون. أيضا من الأمثال التعزية والتعرية، فإنك لا تسمع الموتى، اللي قدامك موتى، لو كان فيهم حياة كان هالسورة اللي جاءت من كل مثل نفعت فيه، بس موتى. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لو لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ففيه تعزية وتعرية، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أصم وتناديه، إذا ولوا مدبرين بعد أصم ومقفي وتناديه، هذا حال الكافر والمعرض تماما، أصم ومقفي، تقطع حلقك وينبح صوتك وما يسمع، هذا مثل القلب إذا انقلب، الله يعافيه. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، هذا أعمى ومهتو من الضلالة، ما عاد يرد شيء. إن تسمع، في الحقيقة اللي يسمع منك وينتفع من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، الفاء للتعقيب، معناه الإسلام من آثار الإيمان والإيمان من آثار الإسلام، ولا كلها صحيحة؟ الإيمان يؤدي للإسلام ولا الإسلام يؤدي للإيمان، ولا كلها صحيحة؟ ها؟ أيوة، أيوة الإسلام يؤدي الإيمان. وهنا يقول من يؤمن بآياتنا فهم، الفاء للتعقيب، لما آمنوا أسلموا فهم مسلمون. وآية الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب الإسلام الأي. فأول ما يكون الإيمان في القلب كما قال علي والصحابة يكون بقلة صغيرة ويسقى بالعمل الصالح أو يكون لمضة من ضوء ثم لا يزال يزيد. فأول الإيمان يؤدي للإسلام، الإسلام معناها الاستسلام والعمل والانقياد، لأن ما هو المحرك للعمل؟ لماذا تعمل أنت؟ هل العمل موافق لهوى نفسك؟ الصلاة والزكاة والحج ما توافق هوى نفسك، طيب لماذا تعمل أعمال الإسلام؟ عندك إيمان، الإيمان هو اللي يحركك للإسلام، وإذا أسلمت زاد إيمانك. الاستئناف الرابع والأخير، الله الذي خلقكم من ضعف. جمهور القراء على ماذا؟ على الضم، جمهور القراء كلهم على الضم إلا عاصم فقط وله روايتها ضعف. وفي المسند أن ابن عمر قرأها الله الذي خلقكم من ضعف فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ضعف يا بني، لأن قريش والعرب في الحجاز يقولون ضعف، الضعف والضعف، بعضهم قال الضعف يكون للبدن والضعف يكون للقلب أو العكس، لكن على كل حال أكثر القراء على ضعف وكلها قراءة صحيحة. الله الذي خلقكم من ضعف أو من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهذا الضعف ليس في البدن فقط، لو كان في البدن يهون، لا، هذا الضعف حتى في نفسك وفي عزمك وفي تصورك وفي روحك ولذلك وفي جسمك. لذلك السن له أحكام، يجب الإنسان ينتبه لهذا الشيء، له أحكام. والشريعة أيضا جاءت بهذا، ولذلك عمر، من أعقل من عمر؟ كان يشاور الشباب في خلافته يبتغي ماذا؟ هو العقل ما شاء الله مليان منه، يبتغي حدة أذهانهم، كان يشاور الشباب يبتغي حدة أذهانهم وسعة خيالهم وأيضا قوة عزمهم، فيخلطها بحكمة الشيوخ فيكون عمري. إذا كان الشاب عنده حدة في الذهن وعنده اقتراحات وعنده خيال وعنده قوة وعنده، بس اخلطها بحكمة الشيوخ. أما لو الشيوخ فقط عندهم حكمة بس الوقود ضعف، والشباب الوقود واجد بس يبغى له توجيه. ولذلك كان عمر أكثر ما يجالس الشباب يبتغي حدة أذهانهم ويخلطها بحكمة التجارب. لكن على كل حال شوف، حتى عمر يدري أن الذهن يضعف والرأي يضعف، وكم من رجل قال كنت أقطع الرأي وأما الآن فإني لا أستطيع أن أقطعه، ولكن إذا مر علي عرفت الزين والشيء. قال بعض حكماء العرب، قال أنا كنت أقطع الرأي أما الآن ما عاد أقدر، لكني إذا عرضت علي الآراء أعرف أميز أيها أصول، يعني اعترف بضعف ذهنه. فمن بعد قوة ضعفا وشيبا، ضعفا وشيبا. ولذلك إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذرهم، يوم أنك قوي يستكينون لك يخلون بعدين، ولا ضعف جسمك وضعف وهنت حطوك في الخرج، ايش تسوي انت عاد الحين دبرت الله ثم دبرت، لكن عاد حده في الدنيا تهون. المشكله انهم لا قاموا عاد حتى في دينك ياكلون منه، كما قالوا للفضيل بن عياض يوم عرض عليه السلطان، وهو طول حياته ماسك متورع، فقالت زوجته وبنته كان ختم من مال السلطان، فقال مثلي ومثلكم كمثل قوم عندهم بعير يستقون عليه الماء، فلما كبر البعير نحروه كله، هذا أنا تكدوني وأنا شاب والآن تبون تنحروني وتأكلوني، تنحرون ديني. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، سبحانه وتعالى عليم وقدير لا إله إلا الله. ويدلك أن الكمال في الآخرة في الجنة، هي اللي ما فيها هرم، ما فيها ضعف، ما فيها ملل، ما فيها ضجر، ما فيها مرض، الكمال اللي مطلق في الجنة. الدنيا شوف كيف الإنسان يتعرض للأشياء، كان في ناس ما أقوى من أنفسهم وأقوى من قلوبهم وأقوى من أجسادهم، وشوفهم إذا أصابهم الوهن والضعف كيف ما تصور أن هذا الشخص الكلمة تأثر فيه، ومن أول يبلع مثل الجبال ولا يأثر فيه، لكن السن له أحكام. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا أيضا فيه تعرية لهم وتعزية للمسلمين وفضح لهم أمام أنفسهم وتهديد. إذا جاءتكم الساعة سيقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قسم. أين لبثوا غير ساعة؟ في الدنيا ولا في البرزخ؟ قسمهم هذا على أي حال؟ معقول الدنيا كلها يحلفون أن ما لبثوا إلا ساعة ولا البرزخ؟ ما قيل الأمرين، قيل الأمرين. أما بالنسبة للبرزخ واضح أنهم فعلا يتخيلون ما لبثوا إلا ساعة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، لأنه كأنه نومة، يعني كأنه ساعة، وإن كان فيه عذاب أو نعيم، ولا يدرون كم لبثوا. وإن كان مرادهم الدنيا فيحسن آخر الآية كذلك كانوا يؤفكون، يعني كما كانوا يؤفكون في الدنيا ويصرفون عن الحق وعن الشيء الواضح، الآن في الآخرة يحلف بالله الأيمان المغلظ إن ما بقي إلا ساعة في الدنيا، مع أنه بقي عشرات السنين. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لا ينفع العلم إلا بالإيمان، ولا ينفع الإيمان إلا بالعلم، وإذا اجتمع الاثنين فما أحسن الاثنين، إذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، إذا كان علم وإيمان، والعلم يزكي الإيمان والإيمان يزكي العلم. انظر إلى الذين عندهم علوم بدون إيمان، إنك سترى أبشع منظر، ترى هياكل أعوذ بالله. بعدين اللي عنده علم بدون إيمان يكون أعوذ بالله ساطي في أشياء الجهال ما يسطون فيها، لأن العلم يعطيه بغي، يعطيه كما قال سفيان إن العلم يورث كبر أشد من الدرهم والدينار، ويورث بغي، وفي خطبة عن بغي العلم. وأيضا انظر اللي عندهم تعبد وعندهم كذا بس بدون علم، كيف يتلعبهم الشيطان يمين ويسار ويمين ويسار وهو مجتهد بس بدون علم، ومنهم الخوارج. فما أحسن العلم إذا زكاه الإيمان، وما أحسن الإيمان إذا زكاه العلم. وهؤلاء هم صفوة الله من خلق، هم الصديقون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، هم اللي دائم يقفون أمام الناس في قصة قارون وغيره، وحتى هنا لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. تسجيل عليهم بالجهل، بالهوى، بالإفك، باختراع الكذب، ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، بعد السورة العظيمة هذه اللي أتت للشرك من كل سبيل، سجلت في آخر السورة إن ما في أي عذر، بل ما يفتح مجال الاعتذار. اللي يقول أنا عندي عذر في الجهل ولا عندي عذر في، أصلا ما يفتح مجال للاعتذار في موضوع التوحيد والشرك، لأن الله وضحه بكل مثل وبكل سبيل وبكل طريق، قبل الرسل وبعد الرسل وأثناء وجود الرسل. فيومئذ لا ينفع الذين كفروا معذرتهم. قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أصلا ما يؤذن له حتى يعتذر. وين اللي يقول بيعتذر بالجهل؟ ما يؤذن له حتى يعتذر في موضوع التوحيد والشرك، لا جهل ولا غيره، لأن هذه السورة بيّنت أن التوحيد قائم بالعقل وبالفطرة وبالأدلة الأنفس والآفاق وفي غيره. ولكنكم فيومئذ لا ينفع الذين ظلوا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ما معنى يستعتب؟ وش المراد به هنا؟ طيب وش معنى يعتب في لغة العرب؟ ها؟ لا لك العتبة حتى ترضى، أو عاتبته فأعتبني. وش معنى عاتبته فأعتبني؟ إيه قبل عتباي، قبل عتبي، أو قبل استرضائي. ولذلك ولا هم يستعتبون هنا بمعنى ولا هم يعتبون، ما يقبل منهم لا استرضاء ولا، لكن السين هنا ليست استفعال طلب، وإنما هي من باب ملك واستملك، عتب واستعتب من هذا الباب. إذن لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يعتبون، ولا يقبل منهم لا عتبة ولا غيرها. ولا هم يستعتبون. ثم ختم السورة بأحسن ما أنت سامع، وهكذا الله عز وجل، هذا أحسن الكلام. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، والمثل عام، والسورة هذه مثال للقرآن كله، كل نموذج ممتاز وطيب ويؤدي الغرض يضرب بالمثل في القرآن. وإذا قصد الله إلى شيء معين سيأتيه بكل مثل ومن كل طريق، هذا معنى البينات. هذه السورة مثلها، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. أيضا يسجل عليهم أنهم ما ينفعهم كل مثل، ما ينفع فيهم. كل ما تأتي بمثل حسن وحجة قاهرة وأمر ظاهر أمور توافق فيها العقول الفطر، يقول أنت مبطل، أنت مبطل، أنت ما عندك إلا الباطل. نفس الكلام اللي يعني ما يعني معناه هوى، كما قال في هذه السورة: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين إن أنتم إلا مبطلون. قال تعالى: كذلك، يعني كما قالوا هذا الكلام والتصرف هذا التصرف، يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الجهل بالواضحات هو الطبع على القلب بسبب الإعراض. في واحد يجهل الواضحات، هل يسمى جاهل اللي يجهل الواضحات؟ هذا معرض مطبوع على قلبه، لأنه واضح، كل الحواس كل الأدلة تقول هذا هو. كما نمثل دائما، مثل اللي خلف المقام يقول ما شفت الكعبة، هو مبصر خلف المقام يقول ما شفت الكعبة، هذا يصدق أنه جاهل؟ هذا مو بجاهل، هذا مطبوع على قلب، حيل بينه وبين قلبه أو معرض. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعني العلم الذي ينفعهم. آخر مثل في هذه السورة الالتفات عن المشركين والإقبال على التوحيد وأهله وإعطاهم خلاصة ما تقدم: فاصبر إن وعد الله حق، ما قدامك إلا ناس كما ترى، لا يخلفونك عن طريقك ولا يستخفونك ولا. اصبر على الحق واثبت عليه، واللي فيه خير بيرجع لك. الآن يصيح ويحارب بيرجع لك، وفعلا أشدهم حرب للإسلام وأهله رجعوا وآمنوا ووحدوا واعتذروا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم بسبب الصبر على الحق. والآن نفس الطريق، كان في ناس أيام الأحزاب وكذا كانوا تقول هذولا كيف بس يهديهم الله، ما على الله شيء قوي. والآن بعضهم لما تبين له أنهم كان داخل في لعبة أكبر منه رجع الآن يقول والله صح، والله إن الإخوان والتبليغ وإن كنا نحسب الدنيا كلها دين، بسبب أنك تصبر على الحق. اصبر على الحق، لو انصرفوا بيعودون إن شاء الله، واللي ما يعود ينفضح في الدنيا ولا في الآخر. بس أهم شيء أنت الواجب عليك أنك تصبر. فاصبر إن وعد الله حق، اصبر على الحق لو ما معك أحد، امسكه اثبت مكانك اثبت. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك، هذا أخطر شيء. الصبر يؤدي إلى ثقل ثبات، لكن مر ما معك أحد والناس تتكلم عليك وتسبك وتشتم وتسفه وكذا وأنت جالس ما معك أحد، بس اصبر هذا يثبتك. لكن الخطر عليك من الاستخفاف. والاستخفاف إيش معناه؟ محاولة جعلك خفيف، استخفاف هذه على بابها في الاستفعال، يعني جعلك خفيف في تصرفك في عقلك في تفكيرك، في استخفاف طيش. فيحذر الله عز وجل من الاستخفاف هذا. والاستخفاف يأتي من طائفة وهم الذين لا يقينون، اللي ما عنده يقين. ولذلك من هم الأئمة اللي يكون إمام للناس؟ من هو؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللي دائم عنده يقين يكون ثقيل ويكون إمام ومع صبر، صبر ويقين. اللي ما عنده صبر ولا عنده يقين يكون خفيف، كلمة تودي وكلمة إذا مرة معك ومرة ضدك ومرة يقول طريقك خطأ. كم مرة يجيك واحد يقول يا أخي طريقتك خطأ، كيف تحارب الأحزاب بالاسم كذا والأشخاص بالاسم، خلى تلميح ما بقى الأقوام، أنت نفرت وأنت سويت وأنت كذا، يستخفك، واحد يجيك رأي ثاني يقول كذا، واحد يجيك رأي كذا، واحد يستخفونك، لأن ما عندهم يقين سواء بالحق أو بطريقة أداء الحق، ولا عندهم صبر لأنهم يستعجلون النتائج. يا أخي إحنا جربنا الطريقة ذي ما نفعت، ما جاء أحد، من قالك أن الدين حق التجارب؟ يأتي النبي ليس مع أحد يوم القيامة، فهو سبحان الله تأتيك هجمات من الذين لا يقنون. قد يكون من الصنفين، قد يكون من أعدائك يستخفونك، ما مليت من طريقك هذا، ما اقتنعت أنك غادي، شوف الناس وين وانت وين، شوف كذا، أنت ضيعت دينك، ضيعت دنياك، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ضيعت كل شيء، خسرت كل شيء، كنت في المكان الأعلى وكنت الآن ما معك شيء، ما معك إلا أراضي للناس، استخفاف. ولا يأتيك الاستخفاف وهو أخطر من الأتباع، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، ألا ترى ما حل بنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إنكم قوم تستعجلون. كان الرجل من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، ما يرد عن دينه، ولا يسيرن الراكب من الحيرة إلى صنع لا يخاف إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون. فالاستخفاف الشيطان من الداخل يستفز، يخليك تخرج عن طورك، يخليك تطلع عن الطريق. والاستخفاف يأتيكم من الداخل والخارج، يحاولون يخلونك خفيف سواء أعداء أو غيرهم. وش علاج الاستخفاف؟ حتى أحيانا من الناس محبين لك، لكن إذا ما فيه يقين وصبر تطيعهم. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في بيعة العقبة الثانية، كانوا 70 معهم شباب ومتحمسين وفرحانين أنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بيروح معهم المدينة. فقال قائل منهم: ألا نميل على أهل منى بأسيافنا؟ يقوله صادق، يقوله يفعل. أهل منى كانت منى كلهم مخيمات حجاج مشركين ونايمين في الليل، لأن البيعة كانت في الليل خفي ما حد. ألا نميل على أهل منى بأسيافنا؟ الآن حدهم نايمين ومشركين وجابهم الله في بين جبلين. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ إني لم أمر بهذا، هذا اليقين، إني أمشي بالأمر وأوقف بالأمر. قال: إني لم أمر بهذا. فسبحان الله، كم مرة يعرض عليك مثل هذا العرض، إنك تصرف تصرف خاطئ أو متهور أو طائش بسبب استخفاف أو بسبب استفزاز، والشيطان يفرح بهذا، لأن هذا من أدوات استئصال المؤمنين. استفزاز والاستخفاف من استئصال المؤمنين، يعرضك لشيء أكبر منك وأقوى منك وشيء ما تطيقه. ما في علاج للاستخفاف إلا اليقين وملازمة أهل العلم، اللي يقولك لم أمر بهذا، لم نؤمر بهذا. حتى في الجهاد وفي الدعوة وفي الهجرة كل شيء لم نؤمر بهذا، يقولك خلنا نروح ننغمس في الكفار لوحدنا، خلاص إذا الحكام ما يبغون يجاهدون والناس ما تبغى تجاهد، حنا ما أمرين بالجهاد، نروح خفية وننغمس معهم. وابن حزم يقول: تجاهد لو كنت وحدك. فتأتي للموقن ويقولك: لا، لم نؤمر بهذا، موسى أطيب منا، لما رفض قومه قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هو جهاد واضح جلي، وهو نبي ومعه نبي والقدس قدامهم، عين اذهب أنت وربك فقاتل. فما قال يلا يا هارون وخلهم، قال: إني ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم. وعيسى عليه السلام في آخر الزمان معه خلاصة أهل الأرض، ومع ذلك لما انطلقوا يأجوج ومأجوج ما قيل له انغمس فيهم وأكسب الشهادة، قيل: إني قد أرسلت عبادا لا يداني لأحد بهم، فحرز عبادي بالطور. هذا هو اليقين وهذا هو الصبر، حرز عبادي بالطور، في ناس ما في أحد له طاقة بهم. ولهذا يا أخوان شوف، حتى كثير من الناس اللي ما تنقصهم النية الطيبة لكن يتصرف باستخفاف أو باستفزاز، وفي الأخير إما ندم وإلا شارك في أشياء، ولا أحيانا دخل سبيل ما كان هو متوقع أنه يستمر في هذا الطريق، أولها جهاد لين راح انحرف بعيد. وترى من أساليب شياطين الإنس الاستفزاز والاستخفاف، إذا جاء مثلا موضوع للمسلمين يعرضون الأفلام الحزينة والصور الحزينة والناس اللي قتلون والأطفال وكذا، هم أبغض مالهم هالمستضعفين. ليش؟ ك كما كانت تفعل قناة الجزيرة وغيرها. ليه ليه ليش يجيبون الصور هذه استفزاز استخفاف حتى الضعيف واللي ما عنده يقين واللي ما عنده صبر واللي ما عنده صبر يطيش يقول كيف الناس إذا ما راحوا أروح أنا أبنصر إخواني؟ ما في علاج. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، العلم والإيمان، هذه أحسن، لن ترى اثنين تزاوجا مثل العلم والإيمان والثمرة الإمامة في الدين. وفكر الآن، فكر في أشياء كثيرة كنت تعرضت فيها الاستفزاز أو الاستخفاف من أصحابك، من ناس يحبونك، من أعداء. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لن تجد أحسن من هذا الكلام وهذه الخاتمة لهذه السورة العظيمة التي جاءت بكل مثل ومن كل طريق. والسورة اللي بعدها تشبهه، وأنصحكم بسماع خطبة عن سورة لقمان، يعني قسمتها على مشاهد، وهي اسمها سورة العقل والفطرة. الخطبة اسمها سورة العقل والفطرة عن لقمان، فيكون عندك خلفية حتى إذا جاء التفسير يكون على. نسأل الله عز وجل اللي علمنا أن يدلنا على العمل، وأن يرزقنا الصبر واليقين، ويثبتنا بالقول الثابت، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.